فخلف من بعدهم خلف. أشكال على ما كان يتكلم ربي سبحانه وتعالى قبل هذا الكلام، يتكلم على الأنبياء، قال لك جو بعد فخلف من بعدهم خلف، خلف بسكون اللام، خلف بسكون اللام عاقبة شر وسوء. تري كما فهمت شاف، لكن خلف عاقبة الخير، خالف لما كنقولوا تحريك اللام بفتحة هذاك عاقبة الخير، خلف عاقبة سوء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، انتبه ما قال تركوها، ما قال تركوها، ترك الصلاة مصيبة. اختلف فيه الفقهاء، الحنابلة كيقول لك الكفر، الكفر الحقيقي، المالكية كيقول لك الكفر ديال النعمة، خطير ما ندخلوش المجال ديال الترك، هذا غير الضياع، ما معنى ضيعة أخرى على الوقت ديالها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما الذي شغلهم عن صلاتهم؟ واتبعوا الشهوات. قال ربي سبحانه وتعالى فسوف يلقون غيا، عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. لكن أريد أن أركز على صلاة مهمة جدا ضيعت بواحد يعني استغفر الله العظيم بواحد لا تكاد تجد في العشر آلاف واحد كيديرها، إذا جينا حدو عشر آلاف واحد يمكن تخرجوا منهم واحد، اللي هي صلاة الصبح. هي صلاة الصبح كتلقى الحي فيه العشرات الآلاف، ولكن في المساجد كتلقى ثلاثة صفوة ولا ثلاثة ولا أربعة، مشكلة هذه. أنا أريد أن أنبه نفسي وإخوتي والنساء كذلك، الرجل كيخرج يصلي كيخلي المرأة نعسة والدراري ناعسين، أي لا هذا هو خرج الفضائل ديال صلاة الفجر، ما خصناش نعرفوها، كتعرفوها ولكن حنذكركم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشري المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشري المشائين، دوك اللي كيخرجوا في الظلام جايين الجامع، بشري المشائين في الظلم بالنور التام متى؟ يوم القيامة. فين هو النور يوم القيامة؟ كتبدا من القبر مظلم. ايوا كي غادي احنا هذه واحد ربع ايام مات واحد السيد الاغنى الاغنياء في الدار البيضاء، مشى بحال وفين الكيران، فين الفلوس، فين فين فين فين. انا حضرت جنازته، جاوا السيارات الفخيره والناس غير دوك النظيرات الكيكميك اللي ما عرفش كيدير الكومبليات والصداع وكذا والى اخره، مشى العصر كل شيء بحاله، بقى بوحدو تما، بدا مع شي كار، بدا مع شي سياره، فيرجعوا اثنان يبقى واحد، يرجعوا ماله واهله يبقى عمله. شوفوا واش دار صلى الله سبحانه وتعالى، يكون فعلا قدم شيئا. بشري مشائين في الظلم، الله يرضي عليكم، والله ما كان رجع عندي عمل هكذا في الصبح. ويوم ان تمتلئ المساجد في صلاة الفجر تلك بشائر النصر وتلك بشائر عزة المسلمين. وما حد الفجر ما كاينش قليل ولا شيء. إذن أول شيء بشري المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، حيث لا نور، أنت عندك النور اللي يمشي يصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودا، كتحضر الملائكة في الصبح، كتحضر كتقيد شكون اللي حضر، كتطلع لسيدي ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، كيجيو ملائكة في الفجر وملائكة في العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي؟ علم كيتكلم العمر المساجد، كيف تركتم عبادي؟ كيقول يا ربنا تركناهم يصلون، وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. انت مكتوب في الديوان ديال سيدنا ربي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح؟ من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ايوا سير ركب على السيارة بلا تأمين، ركب على السيارة بلا تأمين، أول ما يشدوك عندك السلف ديال الخطية عاد تشوف المتابعات. أه؟ ركب على الدراجة بلا تأمين، صدم شي واحد بلا تأمين. أنت يا أخي الكريم إذا صليت الصبح تأمنتي، سير النهار كله مبرع، ثم صلاة الصبح كما كيقولوا العلماء الأطباء، قال لك جل من يعني يصاب بجلطة الدماغ، اكثر الناس اللي كتصيبهم الجلطه ديال الدماغ اللي ما كينوضوش في هذاك الوقت، هما ما ذكروش لك الصلاه، قال لك ها واحد الوقت وهذاك الوقت ديال الصبح